أولا لفظة أفلح وأبيه صدق علّه غير واحد من الحفاظ، وهي شاذة وغير محفوظة، ولكن شذوذها لا يعني شذوذها في كل الأحاديث، ولكن جزى ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد بشذوذها. ومنهم من قال مصحفة، لأن الأوائل ما كانوا ينقطون، فإذا قلت وكتبت والله بدون نقط تشبه وأبيه. منهم من قال أفلح والله إن صدق، وهذا جزم به غير واحد من العلماء. وعلى كل أكثر الأحاديث هي غير موجودة فيها، وهذا هو الذي حدا بالبخاري إلى أن يعرض عنها وعلها غير واحد من الحفاظ. وعلى كل ولو صحت فلا دلالة في هذا على جواز الحلف بغير الله، لأن أدلة المنع أدلة محكمة ظاهرة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، فهذا دليل أن الحلف بغير الله ذنب عظيم. وأخذ بعض العلم العلماء من هذا الحديث إلى أنه شرك، ولو لم يكن شركا لم يقل النبي فليقل لا إله إلا الله، بدليل أنه في آخر هذا ومن قال لصاحب تعالوا قامرك فليتصدق. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المعصية وبين الحلف بغير الله، وفرق بين الحلف بغير الله وبين القمار. ففي القمار قال فليتصدق، على خلاف أيضا صحة الزيادة لمن علّ أيضا بالشذوذ. وأما من قال واللات والعزى أو حلف بالطواغيت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره يقول لا إله إلا الله. والذين قالوا بأنه شرك منهم من قالوا شرك أكبر أيضا، ومنهم من قال بأنه شرك أصغر. والصواب التفصيل، وأن الحلف بغير الله قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. فمن قصد بحلفه التعظيم كما يوجد عند بعض المشركين تقول له احلف بالله فيحلف بالله كاذبا ولا يبالي، وحين تقول يؤمر بالحلف بالبدوي ما يحلف بالبدوي كاذبا ولا يحلف بالمعظمين كاذبا، فهذا البدوي في صدره أعظم من الله، لا يبالي بالحلف بالله كاذبا ولا يقدر على الحلف بالبدوي كاذبا. وهذا النوع يعد من الشرك الأكبر، وهذا شرك التعظيم. وأما إذا كانت كلمة جارية على اللسان فهذا يعد من الشرك الأصغر، وهذا الأصل فيه، الأصل في حلف بغير الله من الشرك الأصغر. ونجري الأمور على أصولها حتى ترد قرينة على أن المراد الشرك الأكبر. وكذلك وردت أحاديث كثيرة في هذا المعنى، كعند أبي داود من حلف بالأمانة فليس منا، بعض الناس يحلف بأبيه وأمه، وآخر يحلفون بالأمانة، وآخر يحلفون بالنبي، وآخرون يحلفون بعبد القادر الجيلاني، وآخرون يحلفون بزينب، وآخر يحلفون بفاطمة. كل هذا ضرب من ضروب الشرك. ومن الأدلة في هذا أيضا ورد عند الإمام أحمد لكن في الأسانيد مقال، وعند النسائي أيضا، أن سعد بن أبي وقاص حلف باللات والعزى فقال له بعض الصحابة كفرت، قال ما كفرت ولا أتين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحين أتى إليه قال قل لا إله إلا الله، فأمره يقولها ثلاثة، وأمره يتفل عن يساره ثلاثة، ويستعيد بالله ثلاثة، وأن لا يعود إلى هذا. وهذا رواه الإمام أحمد والنسائي، وهذا دليل على أن هذا ذنب عظيم. وأما ما جاء في قول الله جل وعلا والطور والعصر ونحو ذلك، فالله جل وعلا يقسم ما شاء من مخلوقاته، وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالله جل وعلا. وعادة لا يقسم مخلوق بمخلوق إلا لتعظيم هذا المخلوق، ولا لماذا يقسم به؟ لو لم يكن له وقار في قلبه وعظمة ما أقسم به. والقسم لا يكون إلا لله، ولكن لا ينعقد القسم إلا بالله، ولا تنعقد اليمين إلا بالله. فمن أقسم بغير الله لم تنعقد يمينه مطلقاً.